صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، وطابت كل أوقاتك، هناء كل أيامك، وطابت كل أوقاتك، هناء كل أيامك، فأنت النور في دربي، وأنت النبض في قلبي، وأنت الروح في جسمي، كذا في يومي أو نومي. صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، حنان الأم تسقيني، وأخلاقا تغذيني، حنان الأم تسقيني، وأخلاقا تغذيني، ومن برد تغطيني، من الأمراض تحميني، ومن برد تغطيني، من الأمراض تحميني، وبالمعروف تأمرني، وللإيمان تهديني، أيا أحلى الرياحين، حماك الله يا أمي. صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، وطابت كل أوقاتك، هناء كل أيامك، فأنت النور في دربي، وأنت النبض في قلبي، وأنت الروح في جسمي، كذا في يومي أو نومي. صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، صباح الخير أشدوها بأنغام المسرات، صباح الخير أشدوها بأنغام المسرات، حروف كلها سعد زها في كل أوقاتي، حروف كلها سعد زها في كل أوقاتي، صباح الخير أبعثها محملة ببسماتي، سلاما يا شذا عمري، ويا أغلى الورى أمي. صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، وطابت كل أوقاتك، هناء كل أيامك، فأنت النور في دربي، وأنت النبض في قلبي، وأنت الروح في جسمي، كذا في يومي أو نومي. صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، إلهي واهب الرحمة، ويا من تغدق النعمة، إلهي واهب الرحمة، ويا من تغدق النعمة، إله الكون يا ربي، ويا من تسمع الكلمة، إله الكون يا ربي، ويا من تسمع الكلمة، دعائي أن تناجيها لتعلو وجهها البسمة، وتحفظها وتحميها، فداها مهجتي أمي. صباح الخير يا أمي، مساء الخير يا أمي، وطابت كل أوقاتك، هناء كل أيامك، فأنت النور في دربي، وأنت النبض في قلبي، وأنت الروح في جسمي، كذا في يومي أو نومي. صباح الخير يا أمي.